بطاقة زاي. ألو، لو سمحتي، ما رقم المهندس رياض حنا؟ رقم تليفون مكتبه 3-7-4-8-5-2-3-1، وتليفونه المحمول 0-1-8-4-5-3-2-6-1-7. وما عنوانه؟ عنوانه 18 شارع النيل، الدور السابع، شقة رقم 20.